السؤال الرابع يقول: قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. يقول: ذكر محبة الله في الآية واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، فاتباع الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكون إلا بعد محبته صلى الله عليه وسلم. إذا كان الأمر كذلك، سؤالي هنا: سبق لنا من بعض السلف أن من عبد الله بالحب فقد تزندق، كيف تكون محبة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل تكون محبة محضة أو تكون مخلوطة بشيء؟ كما أن محبة الله لا تكون كاملة إلا إذا كانت مقرونة بالخوف والرجاء. أفيدونا أفادكم الله. هذا سبق الكلام عليه مرارا، وهي أن المحبة المذكورة في الآية هنا هذا بيان شرط المحبة، يعني قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فالإنسان إذا كان صادقا في محبته لله ويسعى أن يكون محبوبا من الله عز وجل، فعليه أن يصدق هذه الدعوة. عليه ماذا؟ أن يصدق هذه الدعوة باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم واتباع أمر الله عز وجل محبته عليه الصلاة والسلام ومحبة الله تبارك وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. أو قوله عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فإذا نحن في مسألة المحبة، هذه كما سبق أن ذكرت هو شعور قلبي، أقصد المحبة بذاتها شعور قلبي يجعلك في بالنسبة للمحبوب تشعر ناحيته بالانعطاف والرغبة في الطاعة ومحبة ذكره. ويختلف طبعا المحبوبين يختلفون، فمحبة الله عز وجل ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم غير محبة الزوجة أو المرأة لزوجها، أو محبة الولد لأبيه، أو محبة الأب لابنه. كل نوع من هذه المحبة أو هؤلاء المحبوبين له نوعه، له محبته الخاصة التي تميزه. حتى محبة الرجل لزوجته أو الزوجة لزوجها يختلف عن محبة كل واحد منهما لولده، فهي محبة مختلفة، وهذا أمر يميزه الناس، ليس فيه يعني إشكال. وكذلك محبة الرسول صلى الله عليه وسلم نحن نميزها يقينا، كل واحد منا إذا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وشعر بقوة هذه المحبة في نفسه، فإنه يميزها عن محبة والده وعن محبة ولده، أو الزوج لزوجته أو الزوجة لزوجها، كل هذا نميزه يقينا. فمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم محبته من ناحية محبة الاقتداء به، محبة معرفة سيرته، محبة نصرة دينه، محبة الاقتداء به، محبة أن يكون هو يعني الذي يصلي عليه كل الناس، ومحبة أن يكون هو عليه الصلاة والسلام أرفع الناس مقاما وما إلى ذلك. فهذه محبته عليه الصلاة والسلام، وهو إحساس قلبي يدفع إليه طبعا أمور عديدة تدفع إليه وتعليه وتقويه في نفس الإنسان، كمثلا قوة الإيمان برسالته وعظيم فضل الله تبارك وتعالى بإرساله إلينا، والخير الذي حصلناه بواسطته عليه الصلاة والسلام، كذلك ما نتعلم من خلقه وجميل صفاته عليه الصلاة والسلام، كذلك ما نتعلق من عظيم نصحه وإحسانه إلى ومحبته ورأفته بسائر المؤمنين. فهذه المعاني كلها تعلي المحبة القلبية. كذلك بالنسبة لله عز وجل هي كذلك، فإذا عرفنا فضل الله عز وجل وجوده وكرمه وكم أعطانا من النعم التي نطلبها والتي قد لا نطلبها، كل ذلك نعم نتقلب فيه ليل نهار، وما بكم من نعمة فمن الله. ثم قبل ذلك وبعد ذلك عظمته تبارك وتعالى وجلاله وكمال صفاته سبحانه وتعالى، ثم جلاله وكبرياؤه، ويعني المعاني التي تجذب النفوس إلى المحبوب بالنسبة لله عز وجل هي في غاية الكمال، وبالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم في غاية الكمال البشري. فهذه المعاني هي التي توجد المحبة في قلب المسلم. فإذا كان المسلم مقتدي بالكتاب والسنة فإنه سيجد مع معاني المحبة سيجد القوة والجبروت وبطش الله عز وجل بالكفار والزنادقة وتوعده لهم بالعذاب، وأنه يعني من استقام على هذه الطاعة فله الجنة ومن انحرف فله النار، والإنسان الهداية والضلال بيد الله تبارك وتعالى، ولا يدري ماذا يموت عليه الإنسان، وما يعني معاني كثيرة تجعل مع المحبة التعظيم والخوف، تجعل مع المحبة ماذا؟ التعظيم والخوف. فإذا هذه أمور يجب أن تجتمع حتى تجعل الإنسان يسير سيرا صحيحا إلى الله تبارك وتعالى. أما إن عبدته بالمحبة فقط، يعني أني أحب الله تبارك وتعالى فهو بالتالي يعني يحبني، فإنني في هذه الساعة سأنزلق إذا بقيت على هذا المضمون فقط بدون أن أجمع معه الخوف من الله عز وجل، وبدون أن أجمع معه الرجاء بالله تبارك وتعالى، هذه المعاني القلبية التي يجب أن تتضامن في قلب المسلم، فإنني إذا عبدته فقط بالمحبة كما سبق أن ذكرت في السؤال قبله، فإن هذا قد يدفعني إلى أن يعني أكون أشعر أنني مدلل عند الله عز وجل، وأن الله تبارك وتعالى أحبني، فبالتالي هو لن يعذبني، فبالتالي هو لن يعذبني، فيكون هذا مطب أو إشكال وشر أدخله علي الشيطان من باب المحبة، أدخله علي الشيطان باب المحبة، كما قال الله تبارك وتعالى عن اليهود: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، ولهذا قالت اليهود وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. فإذا الواجب على المسلم أن يسير إلى الله كما سار الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام، فكانوا يحبون الله ويحبهم الله، ومع ذلك كانوا يخافون الله تبارك وتعالى، وكما قال الله عز وجل إنهم كانوا يدعوننا، كما قال الله تبارك وتعالى عن زكريا ويحيى، قال: فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجها إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، يعني يحرصون على الطاعات ويسابقون الناس عليه، ويدعوننا رغبا ورهبا، يعني راغبين راهبين. فهذه وكانوا لنا خاشعين. فإذا هذه هي المعاني التي يحبها الله تبارك وتعالى من عباده ويجزي عليها ويوفق أهلها للخير. لا من يدل على الله تبارك وتعالى ثم بماذا يدل الإنسان، وهو الإنسان الضعيف الذي ما بكم، كما قالت: وما بكم من نعمة فمن الله. فأي أمر أنت فيه من طاعة الله أو مما يحب الله فهو من الله، فكيف تدل على الله؟ والرسول صلى الله عليه وسلم كان أعظم الناس خشية لله، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن أخشاكم لله وأتقاكم أنا. ومع ذلك عليه الصلاة والسلام كان لما قيل له: يا رسول الله، يعني أنت يعني غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وتقوم حتى تتورم قدمك، قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ يعني هذه الـ الـ الـ الـ هذا المقام، مقام المحبة والخوف والرجاء، إذا حصل في قلب الإنسان يجب أن يزداد شكره لله، لأنه أصل من الله تبارك وتعالى. فلذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ إذا كان الله وهبني هذه الهبات فأنا يجب علي أن أزيد في الشكر، لأن هذه زيادة في النعمة. أما من يجعل محبة الله له، أو ما يزعم، لأن الإنسان لا يعلم محبة الله له في الحقيقة، لا يعلم محبة الله عز وجل له، إنما يعلمها يوم القيامة، لأن الله تبارك وتعالى لم يبدي لأحد أنه يحبه إلا الأنبياء والمرسلين، فإنه وصفهم بالصفات التي تدل على محبته لهم، وأنهم يحبهم ويحبونه، وأنهم مصطفين الأخيار، وأن اتخذ بعضهم خليلا، وقال عن موسى عليه الصلاة والسلام: ولتصنع على عيني واصطنعتك لنفسي، وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه: إن صاحبكم خليل الرحمن، وهكذا. فهذه نعم، هذه المقامات بالنسبة للأنبياء، لكن من عداهم لا يمكن أن يعرف ذلك، إنما نعرفه ونتيقن منه بطاعة الله عز وجل ومحبته وخشيته والخوف منه سبحانه وتعالى والاستقامة على دينه. هذه المعاني توجب توصلنا إلى محبة الله، كما قال الله تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، والله غفور رحيم، والله أعلم.